أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الكلام في الحالة الرابعة من الحالات التي قد يبدو فيها الفرق العملي بين القول بحجية خبر الواحد وبين القول بوجوب العمل بخبر الواحد على أساس منجزية العلم الإجمالي الذي ذكر سابقا. وهذه الحالة الرابعة هي حالة ما إذا دلت الرواية على تكليف وكان في مقابل هذه الرواية أصل عملي يقتضي تكليفا منافيا لذاك التكليف، كما إذا دلت الرواية مثلا على حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وفي مقابل هذه الرواية أصل عملي يقتضي وجوب صلاة الجمعة، سواء فرضنا هذا الأصل عبارة عن أصالة الاحتياط والاشتغال من باب أن المكلف في يوم الجمعة يعلم إجمالا بأنه إما تجب صلاة الجمعة أو تجب صلاة الظهر، فهذا العلم الإجمالي يوجب عليه الاحتياط، إما أصالة الاشتغال التي توجب تقتضي وجوب صلاة الجمعة، أو أفرض استصحاب وجوب صلاة الجمعة من عصر حضور المعصوم إلى عصر الغيبة نستصحب. على كل حال هذه الحالة الرابعة. في هذه الحالة هل هناك فرق عملي بين أن نقول بحجية خبر الواحد أو لا نقول بالحجية بل نقول بوجوب العمل بخبر الواحد من باب العلم الإجمالي؟ الجواب هو أنه أما بناء على القول بالحجية، من الواضح أن هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة في هذه الحالة، السلام عليكم، هذه الرواية حجة باعتبار حجية خبر الواحد، فيجب العمل بها ويجب الأخذ بها بناء على القول بالحجية، ومع وجودها لا يجوز ولا يصح الرجوع إلى الأصل العملي الذي هو في المقابل، لا أصالة الاشتغال ولا استصحاب الوجوب. على كل حال لا يصح الرجوع إلى الأصل العملي لأنه الأمارة حاكمة على الأصل، هذه الرواية حجة وهي أمارة والأمارة حاكمة على الأصل، هذا بناء على الحجية، بناء على القول بحجية خبر الله. أما بناء على القول الآخر وهو القول بمنجزية العلم الإجمالي، بناء على هذا القول يوجد هنا فرضان. الفرض الأول هو أن يكون الأصل العملي الذي هو في مقابل هذه الرواية عبارة عن أصل عملي عقلي من قبيل أصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط، الفرض الثاني هو أن يكون الأصل العملي المقابل لهذه الرواية عبارة عن أصل عملي شرعي من قبيل الاستصحاب. إذن هنا فرضان لا بد من البحث عن كل منهما بصورة مستقلة، وسوف نرى إن شاء الله أن النتيجة العملية في الفرض الأول من هذين الفرضين، النتيجة العملية ليست واحدة على كلا القولين، يعني على القول بالحجية وعلى القول بالمنجزية، النتيجة مو واحدة في الفرض الأول من هذين الفرضين. أما في الفرض الثاني فالنتيجة واحدة، يعني في الفرض الأول يوجد فارق عملي بين القولين، أما في الفرض الثاني لا يوجد فارق عملي بين القولين. فنقول أما في الفرض الأول وهو فرض أن يكون الأصل العملي المقابل للرواية عبارة عن أصل عملي عقلي مثل أصالة الاشتغال، الرواية تقول بحرمة صلاة الجمعة لكن أصالة الاشتغال تقتضي وجوب صلاة الجمعة. على أي أساس تقتضي وجوب صلاة الجمعة؟ على أساس أن المكلف يعلم إجمالا في يوم الجمعة بأنه تجب عليه صلاة ما، إما الظهر أو الجمعة، فصلاة الجمعة وجوب صلاة الجمعة طرف من طرفي العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يقتضي الاحتياط، فأصالة الاحتياط هنا تقتضي وجوب صلاة الجمعة. هذه أصالة احتياط أصل عملي عقلي في مقابل تلك الرواية الدالة على الحرمة. هنا في هذا الفرض سوف يكون للمكلف حينئذ علمان إجماليان، علمان إجماليان متعاكسان ومتزاحمان. أحدهما العلم الإجمالي المذكور في الدليل العقلي، يعني العلم الإجمالي الثالث من تلك العلوم الثلاث، وهو العلم الذي يستند إليه القائل بمنجزية العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعية في موارد الروايات الدالة على التكاليف، ومنها هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة. هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة هي إحدى الروايات المثبتة للتكليف، والروايات المثبتة للتكليف هي أطراف للعلم الإجمالي. خب، هذا علمه موجود عند المكلف حسب الفرض. والعلم الإجمالي الثاني الذي هو أيضا موجود في المقام وحاصل للمكلف هو العلم الإجمالي بأنه في يوم الجمعة تجب صلاة ما، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله. هذا أيضا علم إجمالي آخر موجود أيضا عند المكلف. خب، وعلى أساس هذا العلم الإجمالي الثاني قامت أصالة الاشتغال هنا، أصالة الاشتغال التي فرضناها في مقابل الرواية، أصالة الاحتياط التي فرضناها في مقابل الرواية، قلنا في مقابل الرواية الدالة على الحرمة يوجد أصل عملي عقلي اسمه أصالة الاشتغال. هذه أصالة الاشتغال على أي أساس كانت قائمة؟ على أساس هذا العلم الإجمالي الثاني، وهو العلم بأنه في يوم الجمعة إما صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة واجبة. خب، فهذان علمان إجماليان، علمان إجماليان متزاحمان ومتعاكسان. النسبة بين هذين العلمين الإجماليين هي نسبة العموم والخصوص من وجه. هناك مادة اجتماع لهذين العلمين وهي عبارة عن صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة اجتمع العلمان، العلم الإجمالي الأول الذي يقول بثبوت تكاليف في موارد الروايات المثبتة للتكاليف، ومنها هذه الرواية التي تثبت الحرمة لصلاة الجمعة. هذا العلم الإجمالي بالنسبة لصلاة الجمعة. إذن صلاة الجمعة أصبحت طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي الأول، باعتبار أن صلاة الجمعة دلت على حرمتها رواية، والروايات الدالة على التكاليف هي أطراف العلم الإجمالي الأول. فصلاة الجمعة مورد للعلم الإجمالي الأول، وهي أيضا مورد للعلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الثاني وهو العلم بأنه في يوم الجمعة إما صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة، إذن صلاة الجمعة هم طرف للعلم الإجمالي الثاني. فمادة اجتماع العلمين الإجماليين المتزاحمين المتعاكسين، مادة اجتماعهما عبارة عن صلاة الجمعة، لأنها طرف من أطراف كل واحد من هذين العلمين. هذا مادة الاجتماع. وهناك مادة افتراق للعلم الإجمالي الأول، يعني هناك مورد هو طرف للعلم الإجمالي الأول وليس طرفا للعلم الإجمالي الثاني. مادة افتراق العلم الإجمالي الأول عن العلم الإجمالي الثاني، وهذه المادة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الروايات الأخرى الدالة على التكاليف الأخرى، الروايات الأخرى الموجودة في الكتب، في الكتب الأربعة مثلا أو في الوسائل، الدالة على تكاليف أخرى غير مسألة صلاة الجمعة، دالة على وجوبات أخرى، حرمات أخرى. تلك الروايات الأخرى هي أطراف للعلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول ماذا كان؟ كان عبارة عن العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في مجموع الروايات الدالة على التكاليف. إذن فمادة افتراق هذا العلم الإجمالي الأول عبارة عن الروايات الأخرى غير هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة. ها، روايات أخرى دالة على وجوب الخمس، دالة على حرمة الزنا، دالة على الوجوبات والحرمات الأخرى. تلك الروايات هي أطراف العلم الإجمالي الأول وليست طرفا للعلم الإجمالي الثاني، لأن العلم الإجمالي الثاني مخصوص بيوم الجمعة ومخصوص بالصلاة في ظهر يوم الجمعة، أنه إما الجمعة أو الظهر. العلم الإجمالي الثاني طرفه هذه مادة افتراق العلم الإجمالي الأول. وهناك مادة افتراق للعلم الإجمالي الثاني، يعني هناك مورد ليس طرفا للعلم الإجمالي الأول بل هو طرف لخصوص العلم الإجمالي الثاني، وهو عبارة عن صلاة الظهر. صلاة الظهر في يوم الجمعة هذا طرف للعلم الإجمالي الثاني، لأن المكلف في العلم الإجمالي الثاني يعلم بأنه في يوم الظهر، في يوم الجمعة ظهرا، إما تجب عليه صلاة الظهر أو تجب عليه صلاة الجمعة. فصلاة الظهر طرف لهذا العلم الإجمالي الثاني، ولكن صلاة الظهر ليست طرفا للعلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول بثبوت تكاليف في مجموع الروايات الدالة على التكاليف ما لا علاقة لها، العلم الإجمالي الأول لا علاقة له بصلاة الظهر. فالنسبة بين هذين العلمين الإجماليين المتزاحمين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، هناك مادة اجتماع لهذين العلمين، وهناك لكل واحد من هذين العلمين مادة افتراق. حينئذ ما دام يوجد لدينا علمان إجماليان متزاحمان في مادة الاجتماع في طرف من أطرافهما، زين، باعتبار أن وجوب صلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة طرف للعلم الإجمالي، وجوب صلاة الجمعة طرف للعلم الإجمالي الثاني الذي يعلم أنه إما تجب صلاة الجمعة أو تجب صلاة، فوجوب صلاة الجمعة طرف للعلم الإجمالي الثاني، حرمة صلاة الجمعة طرف للعلم الإجمالي الأول لأن الرواية دلت على الحرمة والرواية داخلة في العلم الإجمالي الأول. خب حينئذ هنا لا يمكن أن يكون شيء من هذين العلمين الإجماليين مؤثرا، يعني لا يؤثر شيء من هذين العلمين بالنسبة إلى مادة الاجتماع، بالنسبة إلى مادة الاجتماع وهي صلاة الجمعة. مو هيشي فرضنا مادة اجتماع العلمين كان عبارة عن صلاة الجمعة، بالنسبة إلى صلاة الجمعة لا العلم الإجمالي الأول يؤثر في أن ينجز على المكلف حرمة صلاة الجمعة، ولا العلم الإجمالي الثاني يؤثر في أن ينجز على المكلف وجوب صلاة الجمعة أبدا. لا العلم الإجمالي الأول ينجز على المكلف حرمة صلاة الجمعة، ولا العلم الإجمالي الثاني ينجز عليه وجوب صلاة الجمعة. شيء من هذين العلمين لا يمكن أن يؤثر وينجز على المكلف تكليفا وحكما في مادة الاجتماع، يعني في صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن نسبة كل من العلمين الإجماليين إلى مادة الاجتماع على حد واحد، كل من العلمين الإجماليين نسبته إلى مادة الاجتماع مثل نسبة العلم الإجمالي الآخر إلى مادة الاجتماع. لا العلم الإجمالي الأول له قرابة مع مادة الاجتماع، ولا العلم الإجمالي الثاني له عداوة مع مادة الاجتماع. كل من العلمين الإجماليين بالنظر إلى مادة الاجتماع سيام، نسبتهما على حد واحد، يعني مادة الاجتماع هم هي طرف للعلم الإجمالي الثاني، وهم هي في نفس الوقت وبنفس الدرجة طرف للعلم الإجمالي الأول، مع أنهما حكمين يعني حرم وجوب. بلي. فحينئذ هل يراد القول بأن العلم الإجمالي الأول ينجز على المكلف في مادة الاجتماع يعني في صلاة الجمعة، ينجز على المكلف حرمة صلاة الجمعة؟ ها؟ العلم الإجمالي الأول ينجز أما العلم الإجمالي الثاني لا ينجز، على أي أساس؟ ترجيح بلا مرجح. إن أردتم أن تقولوا أن العلم الإجمالي الأول ينجز على المكلف حرمة صلاة الجمعة والعلم الإجمالي الثاني لا ينجز عليه وجوب صلاة الجمعة، هذا ترجيح بالأغلب. لماذا العلم الإجمالي الأول ينجز، العلم الإجمالي الثاني لا ينجز؟ كل علم إجمالي في العالم ينجز. إذا هذا ينجز هذا هم يجب أن ينجز، إذا هذا ما ينجز هذا هم ما ينجز. فالقول بأن الأول ينجز الثاني لا ينجز ترجيح بلا مرجح. العكس أيضا ترجيح بلا مرجح، القول بأن الثاني ينجز على المكلف وجوب صلاة الجمعة والأول لا ينجز عليه حرمة صلاة الجمعة، هذا أيضا ترجيح بلا مرجح. فتأثير كل منهما، كل من العلمين في مادة الاجتماع، تأثير كل واحد منهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، تأثير كليهما معا محال مستحيل. يعني إذا أريد القول بأنه كلا العلمين يؤثر وينجز على المكلف، هو العلم الإجمالي الأول يريد أن ينجز الحرمة، العلم الإجمالي الثاني يريد أن ينجز الوجوب. كلاهما ينجز يعني يتنجز على المكلف في آن واحد حرمة صلاة الجمعة ووجوب صلاة الجمعة معا، هذا غير معقول مستحيل. إذن مادة الاجتماع هنا يعني صلاة الجمعة في هذا المورد حالها حال موارد دوران الأمر بين المحذورين، يعني الحالة شبيهة بموارد الدوران بين المحذورين. أقول شبيهة لأنها ليست عينا مثل موارد الدوران بين المحذورين، فرق بين موارد الدوران بين المحذورين وبين هذه الحالة، لكن هذه الحالة شبيهة بحالة الدوران بين المحذورين، شبيهة من جهة أنه المكلف لا يمكنه أن يتنجز عليه كلا الحكمين، من هذه الجهة هذه الحالة شبيهة. وإلا في موارد الدوران بين المحذورين هناك نقول بأنه المكلف يعلم بأن هذا الفعل، مثلا هذا الفعل الواحد، يعلم بأنه إما واجب أو حرام، يعلم إجمالا بإما وجوب هذا الفعل أو حرمة هذا الفعل. هناك فعل واحد دار أمر حكمه بين الوجوب والحرمة، كما مثلنا بالأمس، مثلا المكلف نذر أن يصوم يوم عرفة، فصوم يوم عرفة واجب عليه بحكم النذر، وصوم يوم العيد الأضحى حرام، وغدا لا يدري المكلف هل هو يوم عرفة حتى يصوم أو هو يوم العيد حتى يحرم الصوم. فصوم غد أمره دائر بين الوجوب والحرمة، فعل واحد دار أمره بين الوجوب والحرمة، يعني شق ثالث ماكو، صوم غد إما واجب أو حرام قطعا، لا شق ثالث في البين. احتمال أن يكون صوم غد لا واجبا لا حراما، هذا الاحتمال غير وارد عند المكلف، لأن غد إما عرفة أو عيد، ما يقبل غلط، إما غد تاسع ذي الحجة أو عاشر ذي الحجة، إذا تاسع فيجب صومه لأنه نذر، إذا عاشر يحرم صومه. في موارد الدوران بين المحذورين شق ثالث ما يتصور، يعني شق ثالث بحيث لا يكون واجب ولا يكون حرام ماكو احتمال، احتمال أن الفعل لا يكون واجبا ولا يكون حراما، هذا الاحتمال غير موجود في موارد الدوران بين المحذورين. أما هنا موجود هذا الاحتمال، احتمال أن تكون صلاة الجمعة في يوم الجمعة لا هي حرام ولا هي واجبة، هذا الاحتمال موجود هنا، ولذا قلت أن المورد ليس من موارد الدوران بين المحذورين بالضبط بالدقة، يعني يبقى الفارق بيننا وبين دوران أمرين المحذورين فيما نحن فيه في مثالنا، فيما إذا دلت الرواية على حرمة صلاة الجمعة، خب، والمكلف أيضا يعلم إجمالا بأنه في يوم الجمعة إما صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر. هنا صلاة الجمعة التي هي مادة اجتماع العلمين ليس أمرها دائرا بين المحذورين، لأنه يوجد احتمال ثالث في البين، وهو احتمال أن لا تكون صلاة الجمعة لا محرمة ولا واجبة، جائزة، هذا احتمال موجود. فالأمر هنا ليس دائرا بين المحذورين بالضبط بالدقة، ليس هكذا، لكن على كل حال كما قلنا مادة الاجتماع هنا باعتبارها مادة اجتماع العلمين لا يمكن أن ينجز شيء من العلمين على المكلف، لا الحرمة ولا الوجوب. وما قلناه من أن مادة الاجتماع هنا يمكن أن لا تكون محرمة ولا تكون واجبة، لماذا؟ لأنه من المحتمل أن يكون المعلوم إجمالا، ذاك التكليف المعلوم ثبوته إجمالا بكل واحد من هذين العلمين الإجماليين في مادة الاجتماع في مادة الافتراق، من الممكن أن يكون التكليف المعلوم إجمالا ثابتا في مادة افتراق هذين العلمين أحدهما عن الآخر، يعني من الممكن أن يكون التكليف المعلوم ثبوته إجمالا في موارد الروايات الدالة على التكليف، ها، التكليف المعلوم إجمالا ثبوته في العلم الإجمالي الأول من هذين العلمين، العلم الإجمالي الأول كان عبارة عن العلم بثبوت تكاليف في دائرة الروايات، موشي؟ من المحتمل أن يكون التكليف المعلوم ثبوته بالعلم الإجمالي الأول، ذاك التكليف ليس عبارة عن حرمة صلاة الجمعة التي دلت عليها هذه الرواية، بل ذاك التكليف عبارة عن التكاليف الأخرى، الوجوبات والحرمات الأخرى التي دلت عليها سائر الروايات، هذا محتمل، يعني مادة افتراق العلم الإجمالي الأول. إذن فمن المحتمل أن لا تكون صلاة الجمعة محرمة، هذه من جهة، لأن من المحتمل أن تكون التكاليف الثابتة في الواقع والتي نعلم بها إجمالا بالعلم الإجمالي الأول، أن تكون تلك التكاليف عبارة عن تكاليف أخرى غير مسألة حرمة صلاة الجمعة، فهذا محتمل. فمن المحتمل عدم ثبوت الحرمة لصلاة الجمعة. من جهة ثانية، من جهة العلم الإجمالي الثاني الذي كان يقول بوجوب صلاة الجمعة، أيضا نحتمل أن التكليف الثابت بالعلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الثاني، أليس يعلم المكلف بأن هناك تكليفا عليه يوم الجمعة؟ من المحتمل أن يكون ذاك التكليف الثابت عليه ليس عبارة عن وجوب صلاة الجمعة بل وجوب صلاة الظهر، محتمل. إذن فمن المحتمل عدم وجوب صلاة الجمعة، فمن المحتمل عدم حرمة صلاة الجمعة، هاي من جهة، ومن المحتمل أيضا عدم وجوب صلاة الجمعة. فلذا قلنا أن المورد ليس من موارد الدوران بين المحذورين، لأن من المحتمل أنه لا الحرمة ثابتة ولا الوجوب، بينما في الدوران بين المحذورين لا يوجد مثل هذا الاحتمال أنه لا الحرمة ولا الوجوب، كما في مثال صوم غد مثلا في مثالنا الذي ذكرناه. على كل حال الحاصل هو أنه كل مورد يكون من قبيل موارد الدوران بين المحذورين أو مما يشبه موارد دوران الأمر بين المحذورين، كل مورد من هذا القبيل يكون الحكم هذا، وهو أنه لا يتنجز على المكلف لا هذا التكليف ولا هذا التكليف، لا الوجوب ولا الحكم، لا يتنجز على المكلف شيء من هذين التكليفين بالخصوص. في الواقع النكتة هي كما أشرنا إلى هذه النكتة قبل يوم أو يومين لا أذكر، النكتة هي أنه في الواقع العاقل هنا لا يحكم بحق الطاعة للمولى على مثل هذا المكلف. حق الطاعة الذي يحكم به العاقل على المكلف على العبد، هذا الحق هنا العقل لا يحكم بثبوته للمولى، يعني لا يحكم العقل بأن للمولى على هذا الإنسان أن يطيعه هنا. هو يطيعه كيف؟ يصلي صلاة الجمعة لعله فعل حراما، يترك صلاة الجمعة لعله ترك واجبا، كيف يطيع؟ لا يمكنه أن يطيع. فالعقل هذا المورد من الموارد التي العقل لا يحكم بثبوت حق الطاعة للمولى عليه، يعني لا يرى للمولى مولوية على هذا المكلف في خصوص هذا الفعل وهو صلاة الجمعة. في خصوص هذا العمل العقل لا يرى للمولى مولوية على المكلف في خصوص هذا العمل، لأنه لو أراد أن يرى له مولوية على المكلف، يعني يرى أن على العبد أن يطيع المولى في هذا العمل، خب كيف يطيعه في هذا العمل؟ هل يفعل؟ مو معلوم أطاع. هل يترك؟ مو معلوم أنه أطاع. كيف يطيع؟ طريق الإطاعة مسدود، طريق الإطاعة مسدود، فالمولوية هنا مجمدة. مولوية المولى في هذا الفعل بالخصوص مجمدة. إذن في هذا الفرض نجد أن النتيجة العملية على كلا القولين ليست واحدة. في الفرض الأول كلامنا لا تنسون، في الفرض الأول جا نتكلم، يعني في فرض أن تكون هناك رواية تدل على الحرمة ويكون الأصل العملي المقابل للرواية عبارة عن أصل عملي عقلي وصالة الاشتغال، في هذا الفرض النتيجة العملية ليست واحدة على القولين، لأنه على القول بالحجية وحجية خبر واحد يجب علينا أن نعمل بالرواية الدالة على الحرمة، لأن الرواية حجة ونحن بنينا على حجية خبر الواحد، فالرواية الدالة على الحرمة يجب الأخذ بها والعمل بها لأنها حجة، ولا نأخذ بالأصل العملي أصالة الاشتغال، لأن الرواية أمارة والأمارة مقدمة على الأصل حاكمة على الأصل، فلا يصح الأخذ بالأصل العملي المقابل للرواية في هذا الفرض بناء على القول بالحجية. أما على القول الآخر يعني القول بمنجزية العلم الإجمالي، هنا لا يصح الأخذ لا بالرواية ولا بالأصل. لا يؤخذ بالرواية، لأن المفروض أننا لم نقل بحجية خبر الواحد، لكن نتكلم على القول بالمنجزية لا في مقابل القول بحجية خبر الواحد. فلا الرواية نأخذ بها لأنها ليست حجة، ولا الأصل العملي لأن المفروض أن الأصل العملي الذي هو في مقابل الرواية هذا الأصل أيضا لا يصح الأخذ به. لماذا؟ لأنه لا ينجز على المكلف شيئا. الأصل العملي يريد أن ينجز عليه وجوب صلاة الجمعة، وقلنا أنه في هذا المورد لا يمكن أن يتنجز على المكلف شيء من الحرمة أو الوجوب، فهذه نتيجة فرق عمل هذه المراجع الأخرى. بلي يعني لا الرواية يمكن الأخذ بها ولا الأصل العملي المقابل، يجب الرجوع إلى المراجع الأخرى القواعد الأخرى غير هذه الرواية وغير هذا الأصل. إذا أكو أصل عملي شرعي مثلا يؤخذ به استصحاب مثلا أو أي شيء، وإذا لا مثلا خب يتخير المكلف، يصير مثل حكم دوران بين المحذورين. كيف هناك يتخير؟ هنا هم يتخير. وللبحث تتم وصلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.